بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا

قد تبين الرشد من أو كالذي مر على قوم قال كم لبثت قال كم لبثت

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع لهم أجرهم